إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فالعز في طاعة المولى والذل في اتباع الهوى. أيها المسلمون، القلوب لا تطمئن إلا بالله، وغنى العبد بطاعة ربه والإقبال عليه، ودين الحق هو تحقيق العبودية لله. وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد تحقيق عبوديتها لله، وإخلاص الأعمال لله أصل الدين. وبذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالإخلاص في قوله: فاعبد الله مخلصا له الدين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن عبادته قائمة على الإخلاص، فقال له: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبذلك أمرت جميع الأمم. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وأحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من كان أخلصهم لله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. والإخلاص مانع بإذن الله من تسلط الشيطان على العبد. قال سبحانه عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والمخلص محفوظ بحفظ الله من العصيان والمكاره. قال سبحانه عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. به رفعة الدرجات وطرق أبواب الخيرات. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة وإلا ازددت به درجة ورفعة. متفق عليه. وإذا قوي الإخلاص لله علت منزلة العبد عند ربه. يقول بكر المزني: ما سبقنا أبو بكر الصديق بكثير صلاة ولا صيام، ولكنه الإيمان وقر في قلبه والنصح لخلقه، وهو سبب لتفريج الكروب، ولم ينجِّ ذا النون سوى إخلاصه لمعبوده: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. المخلص لربه مجاب الدعوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال كل واحد منهم متوسلا إلى الله بصالح عمله وإخلاصه: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت فخرجوا يمشون. متفق عليه. بتجريد الإخلاص تزول أحقاد القلوب وضغائن الصدور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. رواه أحمد. والإخلاص شرط في قبول توبة المنافق. قال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا.

ومن طلب من العباد العوض ثناءً أو دعاءً أو غير ذلك لم يكن محسنًا إليهم لله. أيها المسلمون، الإخلاص عزيز، والناس يتفاضلون فيه تفاضلًا كبيرًا، ولدفع عوارضه من آفة الرياء والعجب بالعمل إلجأ إلى الله دومًا بالدعاء أن تكون من عباده المخلصين. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان أكثر دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، وأكثر من مطالعة أخبار أهل الصدق والإخلاص، واقرأ سير الصالحين الأسلاف، واحتقر كل عمل صالح تقدمه، وكن خائفا من عدم قبوله أو حبوطه. فليس الشأن الإتيان بالطاعة فحسب، إنما الشأن في حفظها مما يبطلها. ومن حفظ العمل عدم العجب وعدم الفخر به، فازهد في المدح والثناء، فليس أحد ينفع مدحه ويضر ذمه إلا الله. والموفق من لا يتأثر بثناء الناس، وإذا سمع ثناء لم يزده ذلك إلا تواضعا وخشية من الله. وأيقن أن مدح الناس لك فتنة، فادع ربك أن ينجيك من تلك الفتنة، واستشعر عظمة الله وضعف المخلوقين وعجزهم وفقرهم، واستصحب دوما أن الناس لا يملكون جنة ولا نارا. وأنزل الناس منزلة أصحاب القبور في عدم جلب النفع لك ودفع الضر عنك. والنفوس تصلح بتذكر مصيرها، ومن أيقن أنه يوسد في اللحد فريدا أدرك أنه لن ينفعه سوى إخلاصه مع ربه. وكان من دعاء السلف: اللهم إنا نسألك العمل الصالح وحفظه. أيها المسلمون، ثوب الرياء يشف ما تحته، يفسد الطاعة ويحبط الثواب، وهو من أقبح صفات أهل النفاق. يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهو من أشد الأبواب خفاء. وصفه ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. قال الطيبي رحمه الله: وهو من أضر غوائل النفس وبواطن مكائدها، يبتلى به المشمرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم خافه على أمته وحذرهم منه، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه أحمد. قال في تيسير العزيز الحميد: الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال. المرائي مضطرب القلب، مزعزع الفكر، لا يخلص في عبوديته ومعاملته، يعمل لحظ نفسه تارة، ولطلب الدنيا تارة، ولطلب الرفعة والمنزلة عند الخلق تارة. المرائي يفضحه الله ويهتك ستره ويظهر خباياه، ضاعت آماله وخاب سعيه وعومل بنقيض قصده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رواه مسلم. وإن أخفى المرائي كوامن نفسه وخفايا صدره أظهرها الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. متفق عليه. فاخش على أعمالك من الخسران، فالميزان يوم الحشر بمثاقيل الذر. المن والأذى يبطل البذل، والرياء يحبط العمل،